باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه. عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنما، رواه البخاري في صحيحه. وعن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمة، بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه. فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرساء الحمراء، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه. إذن هذا بعد الفراغ من الأمور المتعلقة بالميت، من حيث تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فبعد دفنه يبقى الكلام المتعلق بالقبر نفسه. فقال: باب تسنيم القبر ورشه بالماء. التسنيم من السنام، سنام البعير هو الجزء المرتفع من بدنه، فيكون القبر مسنما إذا كان وضع عليه تراب أو كومة من التراب بحيث يرتفع عن الأرض، فهذا هو التسنيم من السنام. باب تسنيم القبر ورشه بالماء، يعني بعد الفراغ من الدفن يرش ظاهر القبر بالماء. وتعليمه ليعرف، أن يوضع عليه علامة، ينصب عليه أنصاب حجر في على أحد طرفيه. وكراهة البناء والكتابة عليه، يعني البناء على القبور والكتابة عليها. قال عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنما، رواه البخاري في صحيحه. هذا النقل ثابت عن سفيان التمار من حيث وصفه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مسنما، يعني كان مرفوعا قليلا. وجاء في بعض الرواية أن قبره وقبر أبي بكر وعمر كلها كانت مسنمة، يعني مرفوعة، ليست مستوية مع الأرض، وإنما عليها كومة من تراب بحيث ترتفع. وعن القاسم بن محمد، يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمة، لأنها جدة أبيه، جدته محمد ابن أبي بكر وأخو عائشة، والقاسم ابنه وهو من فقهاء المدينة السبعة المعروفين. فقال: يا أمة، يعني وهي جدته، وهي عمته، لأنها أخت أبيه تكون عمته، لكن أمة يعني باعتبار أم المؤمنين أو تكريما. فقال: يا أمة، بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كان مدفونين في حجرة عائشة، مدفونين في حجرة عائشة. فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرسة الحمراء. هذا يختلف مع خبر سفيان التمار. سفيان التمار أخبر عنها مسنمة، وهذا يقول لا مشرفة، والمشرف هو المرتفع، المشرف هو المرتفع على ما سيأتي في حديث علي ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، فالمشرف هو المرتفع. فهذا يقول إن إنها قبور ليست مشرفة، يعني ليست مرتفعة، ولا ناطية مفتوحة بفتحة على رأس الحمراء، يعني وليست أيضا ملتصقة بالأرض. إذن هذا يدل على أنها كانت مسنمة لكنها ليست مشرفة ارتفاعا فاحشا، وإنما ارتفاعا يسيرا بحيث يعرف أنه قبر، لأنه لو استوى بالأرض لم يتبين. فإذن ولا لاطية، يعني ليست ملتصقة بحيث تستوي مع الأرض، إذن هي مرتفعة، إذن لا يكون هناك تعارض بين هذا وبين ما في خبر سفيان التمار. على كل حال، فيما يتعلق بسنية التسنيم الرفع من عدمه خلاف بين أهل العلم، فذهب الشافعي رحمه الله أن السنة أن لا يرفع القبر ولا يسنم، وإنما يستوي بالأرض، أخذا من حديث علي الآتي ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ومن ظاهر قوله في خبر القاسم هنا لا مشرفة. وذهب أحمد وأبو حنيفة ومالك وكثير من الشافعي أصحاب الشافعي، بل نقل بعض أئمة الشافعية على أن أصحاب الشافعي متفقون على مشروعية التسليم، يعني الرفع. وحجتهم في ذلك خبر سفيان التمار. وعلى كل حال، فيما يتعلق بترتيب القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر، الأول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبر أبي بكر، بحيث إن رأس أبي بكر مما يلي كتف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مسامتا له، وإنما يتأخر عنه قليلا إلى الخلف، بحيث يكون رأس أبي بكر عند كتفي أو محاذاة كتف النبي صلى الله عليه وسلم. أما قبر عمر رضي الله عنه فإنه متأخر إلى محاذاة قدمي أبي بكر، وقد يكون ذلك ما بسبب ضيق الحجرة أو نحو ذلك، لكن هذا هو الوضع. قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول، ثم خلفه قبر أبي بكر، بحيث إن رأسه يحاذي كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن قبر عمر رأسه يحاذي قدمي أبي بكر. هذا هو ترتيبها، ومعلوم أن وضعها على الجنب الأيمن متجهة نحو القبلة، يعني الجهة الجنوبية، لأن القبلة في المدينة الجهة الجنوبية. نعم. وعن أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذا خبر أبي الهياج عن علي، أن عليا بعث أبا الهياج وقال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألا لا تدع تمثالا إلا طمسته، لأن التماثيل لا يجوز اتخاذها ولا نحتها، ويجب إزالتها، والتماثيل هي التصاوير المجسمة والأصنام المجسمة للحيوانات، هذه التماثيل. والطمس هنا بمعنى الإزالة والتكسير بحيث لا تبقى معه حياة. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، هذا هو الشاهد. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني القبور العالية المرتفعة، سواء مرتفعة بوضع أحجار كثيرة أو تراب عليها ارتفاعا جدا، أو كان عليها مباني أو كان عليها بنايات البناء على القبور، فإن هذا أيضا من الإشراف وهذا من الرفع، فكل ذلك لا بد أن يزال. ولا قبرا مشرفا إلا وسويته. ومع الأسف أنه حصل في كثير من بلاد الإسلام خطأ في هذا الباب شنيع فيما يتعلق بالقبور والبناء عليها، ولهذا قال في الترجمة وكراهة البناء عليها، بل ليس كراهة وإنما محرم ولا يجوز، شد من كراهة. لماذا؟ لأن الأمور التي جر إليها البناء أمور خطيرة، بعضها قد يصل إلى الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة. بل هناك أحاديث منصوصة غير هذا الحديث في النهي عن البناء على القبور، منها لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون على القبور مساجد، يعني بناء، و بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من عمل اليهود والنصارى، وأن استحقوا لعائن الله بسبب ذلك، ولوحظ ما جره ذلك من تعظيم أصحاب القبور ودعائهم من دون الله والتعلق بهم من دون الله، حتى إن الشيخ الشوكاني هنا رحمه الله ذكر كلمات جامعة في هذا، كلمات قوية جدا وإن كانت مختصرة، فهو يقول هنا لما ذكر أشار إلى كلام العلم في ذلك، قال والقول بأنه غير محظور يعني غير ممنوع لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كما قال بعضهم، قال هذا لا يصح، يعني هذه الدعوة لا تصح أو هذه الحجة لا تصح، لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية، وتحريم رفع القبور ظني، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك كما سيأتي، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام. وعظم ذلك يعني عندهم، فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر أو الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين إلى آخره. حتى إلى أن قال فإذا قيل له بعد ذلك، يعني إلى أن قال وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء المقبورين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك لعلى كل حال كثيرا من المتعلقين بالقبور ليس المقبورين كثيرا من المتعلقين بالقبور مراده أن كثيرا من المتعلقين بالقبور أن المقبورين انتهوا. إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، يعني هذا متعلق بالقبر يحلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي فلان أو الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق، يعني إذا قيل له احلف بالله يحلف بالله ولو كان كاذب، إذا قيل له احلف بالسيد فلان ما يحلف لأنه يعتقد أنه يتضرر لو حلف بالسيد فلان وبالولي فلان لأنه يغضب ولأنه يعلم الغيب ونحو ذلك، فكأنه في قضارة نفسه يعظمه أكثر من تعظيم الله لأنه يحلف بالله ولو كان كاذبا، لكن لا يحلف بالسيد فلان أو الولي فلان وهو كاذب لأنه يخاف منه. قال وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثانية اثنين أو ثالثة ثلاثة ويا أو ثالثة ثلاثة. فعلى كل حال هذه الأسطرة التي أشار إليها الشيخ تشير إلى ما يوجد في كثير من بلاد الإسلام من تعظيم القبور والبناء عليها والتعلق بها وطلب الحوائج منها والاستغاثات والتمسح ووضع الخرب والأوراق والكتابات، كلها تعلق بغير الله عز وجل، ولا شك أن هذا يرقى إلى التحريم، بل قد يصل في بعض صوره إلى الشرك بالله عز وجل. فالصحيح أنه أن البناء على القبور محرم لأنه ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل كما هو ملاحظ، نسأل الله السلامة. نعم. وعن جعفر بن محمد النبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه أصبع، رواه الشافعي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم قبر عثمان بن مذعون بصخرة، رواه ابن ماجه. قال عن جعفر بن محمد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصبة، رواه الشافعي. هذا لما ترجم المصنف بقوله ورشه بالماء، فعلى معنى أنه إذا انتهي من الدفن ووري الميت التراب وسنم قليلا ورفع بقدر أربعة أصابع فيرش عليه حتى يتماسك، يرش عليه من أجل أن يتماسك، ولا مانع أن تضع عليه حصبة. الحصبة هي الحجارة الصغيرة، الحصبة هي الحجارة الصغيرة توضع عليه أيضا حتى يكون في ذلك أكثر تماسكا. وذهب إلى مشروعية الرش على القبر الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله، بل فيما يدل فيما يظهر أن عليه العمل عند كثير من المسلمين الرش على القبر بعدما يفرغ من دفنه، ووضع عليه حصبة أيضا ليتماسك ويبقى أطول مدة ممكنة. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة، يعني وضع عليه نصب أنصاب حجر وضعه على القبر حتى يعرف، إما أن يعرفه بأنه قبر عثمان أو حتى يعرف الناس أنه قبر حتى لا يهينوه ولا يندثر. فمن السنة أن يوضع على القبر شيء يدل على أنه قبر حتى إما أن يعرف بشخصه من أجل أن يزار مثلا من قبل أقاربه وأصدقائه ومعارفه، وإما ليعرف الناس أنه قبر حتى يتحاشوا إهانته أو إيذاءه بين الوطئ عليه أو النوم عليه أو أي صورة من صور الإهانة على ما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان المضعون صخرة يعني حجرا حتى يكون علامة عليه. إذن هذا أيضا داخل تحت ترجمة الشيخ في قوله وتعليمه ليعرف. وتعليمه ليعرف يعني إما ليعرف أنه قبر أو ليعرف أنه قبر فلان. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. ولفظه نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. وفي لفظ النسائي ونهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجسس أو يكتب عليه. هذا أيضا في بقية الترجمة في قوله وكراهة البناء عليه والكتابة عليه. قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجسس القبر. تجسيس القبر هو وضع الجص عليه، والجص معروف المادة البيضاء، لأن التجسيس فيه نوع تعظيم، التجسيس فيه نوع تعظيم. لكن التطيين رخص فيه بعض العلم لأن التطيين عادي ويكون فيه تماسك على القبر ويبقى أطول مدة ممكنة وليس فيه مزيد تعظيم، بينما التجسيس والتزويق والزخرفة هذه فيها تعظيم وتقود إلى أو هي تكون وسيلة من وسائل الشرك. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر أو يقعد عليه أو أن يقعد عليه. القعود يعني أن يقعد إنسان القبر لأن فيه إهانة، والقبر حق للميت. لهذا ورد لا نجلس أحدكم على جمرة خير من أن يجلس على قبر أو كما ورد. وأن يبنى عليه هذا نص في النهي عن البناء على القبور، وهذا كما أشرنا قبل قليل في حديث علي كان ذريعة للوقوع في محرمات ظاهرة من التعلق بغير الله عز وجل، وتعظيم أصحاب القبور أعظم من تعظيم أكثر من تعظيم الله عز وجل، كل ذلك بسبب البنايات والتزويق والزخرفة التي تكون على القبور والبوابات والمداخل والمخارج ونحو ذلك. وأعظم منه بناء المساجد عليها والصلاة عندها وبذل مزيد من العبادات والاجتهادات عند القبور أكثر عند غيرها، بل حتى إن بعضهم يرجو عندها ما لا يرجوه في بيت الله وما يرجوه عند الكعبة، نسأل الله السلامة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وصححه. ولفظه نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها. كذلك الكتابة لا يجوز الكتابة عليها لأنها أيضا وسيلة وذريعة إلى تعظيمها وإلى صرف ما لا يجوز صرفه إلا لله يصرف لغير الله، حتى إن بعضها إنها حتى ولا عن كتابة الاسم اسم صاحب القبر، لأن هذا لا فائدة كبيرة من ورائه، فما يرجى من الدعاء له يدعى له وإن لم يعرف قبره. فمعارفه من أقاربه من أبنائه من أهله من أصدقائه من ذويه يدعون له خلفا عن سلف، وإن لم يعرفوا ولا يتعلق ذلك بضرورة معرفة القبر. ونبنى عليه وأن توطأ. الوطأ والدوس الوطأ بالأقدام أيضا هذا لا يجوز تعمد وطأ القبر لأن في هذا إهانة. ولفظ النسائي نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه. البناء معروف والزيادة هي أن يزاد في الطين أو يزاد في التسنيم. وقال بعضهم يزاد عليه يعني أن يوضع معه رجل آخر أو يوضع معه ميت آخر، لكن يبدو الظاهر والله أعلم أنه يزاد عليه، يعني يزاد في التسليم وفي الرفع، أو يجصص أو يكتب عليه. يكون هذه الروايات تدل على النهي عن هذا كتابة وبناء وتجصيصا ووطئا وقعودا، كل ذلك لا يجوز، وينهى عنه لما فيه من إما ذريعة من ذرائع الشرك، وإما لما فيه من الإهانة والافتيات على حق الميت في قبره. نعم. باب من يستحب أن يدفن المرأة. عن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدفن وهو جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أن قال فأنزل في قبرها. قال فانزل في قبرها، فنزل في قبرها. رواه أحمد والبخاري. ولأحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان القبر. قال: باب من يستحب أن يدفن المرأة. معلوم أن الذي يتولى الدفن هم الرجال، الذي يتولى الدفن هم الرجال، سواء كان الميت امرأة أو رجل. أما التغسيل فلا يغسل المرأة إلا نساء، ولا يغسلها حتى كما مر معنا في الأحكام، أحكام التغسيل، أن المرأة لا يغسلها رجال حتى ولا أخوها ولا أبوها، إنما زوجها يغسلها، زوجها له أن يغسلها إذا لم يغسلها النساء. وكذلك المرأة تغسل زوجها فقط، لكن لا تغسل أباها ولا أخاها ولا ابنها ولا أحد من محارمها، وإنما إذا لم يوجد فإنه ييمم. وكذلك المرأة تيمم إذا ماتت مع رجال، فإنهم ييممونها ولا يغسلونها أو يغسلونها. وكذلك الرجل إذا مات بين النساء فإنه ييمم، إلا إذا كان زوج وزوجة فإن أحدهما يغسل الآخر. أما الدفن فإن هذا للرجال خاصة، النساء لا يتبعن الجنائز ولا يذهبن إلى القبور، فإذا الذي يتولى الدفن هم الرجال، فسواء كانوا أجانب أو كانوا محارم، سواء كانوا أجانب أو كانوا محارم، لأن غالب المس هذا من وراء حائل، المس من وراء حائل. وأيضا يعني الفتنة بعيدة جدا في مثل هذه الظروف والأحوال. قال: باب من يستحب أن يدفن المرأة. عن أنس قال: شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن. وهذه البنت هي أم كلثوم، يعني كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته ما عدا فاطمة رضي الله عنها، فإنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. أما أولاده وبناته فكلهم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام، بما في ذلك أم كلثوم ورقية، وهاتان هما زوجتا عثمان رضي الله عنه، فهو ذو النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية وتزوج أم كلثوم، فالتي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم شهد قبرها هي أم كلثوم، أما رقية فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة أحد، لأن عثمان تخلف عن الغزوة لأنه كان في تمريض زوجته. قال: شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس. وهو جالس مع القبر فرأيت عينيه تذرفان، يعني شفقة عليها وحزنا على فقدها. ومعلوم أن هذا جائز، البكاء على الميت، البكاء الفطري والمعتاد، فإن القلب يحزن والعين تدمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول ما يرضي ربنا. وكذلك أيضا إنما يؤاخذ الله بهذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه إلى لسانه، على معنى أن يتلفظ بكلمات تدل على الجزع وعلى عدم الصبر وعلى التعلق بالميت تعلقا فوق التعلق الطبيعي الفطري، هذا هو الذي لا يجوز. أما مجرد الحزن والبكاء بسبب الفراق فإن هذا معروف وفطري ولا يلام عليه الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على حافة قبر بنته أم كلثوم رضي الله عنها، فكان يبكي عيناه تذرفان. قال وجالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أن الذي يتولى مباشرة الدفن هو إنسان يكون بعيد العهد بالنساء، بعيد العهد بالنساء، لأن قريب العهد بالنساء قد يكون أكثر يعني تعلقا أو نحو ذلك. فقال أبو طلحة أنا، والمراد المقارفة هنا كما قلنا موضوع النساء، وليست المقارفة عن الذنب، وهذا بعيد جدا، وإن تأوله بعض العلم لكن هذا بعيد، ولا يتصور أن الحال يعني لأن زوجها وعثمان، ولا يتصور أن عثمان يعني يكون مقارفا ذنبا أو يكون يصل به الحال أنه يصرح بما ارتكبه من ذنب له، فهذا ليس مقصودا أبدا وهذا بعيد جدا، إنما المقارفة هي المقصود هنا القرب من النساء من الزوجة يعني. فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل في قبرها. وكان هذا يشير إلى أن عثمان رضي الله عنه كان مقارفا يعني وطئ أهله، لكن ليس بالضرورة أن تكون هي زوجته المريضة أم كلثوم، قد يكون إما مما ملكت اليمين من الإماء أو غيرها، وقد تكون الزوجة أيضا إذا كان غالبا المرض طال أو كانت حالتها تسمح.